حلو شمسك حلو شمسك يا بلادي ساطع نورا ساطع نورا مثل العادي آه يا بلدي يا أغلى مني الله لا يحرمني انسك حلو شمسك حلو شمسك يا بلادي ساطع نورا ساطع نورا مثل العادي آه يا بلدي يا أغلى مني الله لا يحرمني انسك يا بلادي لا لا تحتاري نحن أهلك وإحنا أولادك ما تقولي ما تو أصغاري دم بيرجع أمجادك نحن يا بلدي بنفديكي حتى ترجع عزة نفسك حلو شمسك حلو شمسك الله لا يحرمني انسك حلو شمسك حلو شمسك لما تطلع نسينا الوجع والقال شاء الله ما شوف عينك تدمع تعبنا من الدمع والله حلو شمسك لما تطلع نسينا الوجع والقال شاء الله ما شوف عينك تدمع تعبنا من الدمع والله جاي عبالي شوف الفرحة واسمع شي ضحك بهمسك احنا ولادك دم بيرجع امجادك نحنا يا بلدي بنفديكي حتى ترجع عزة نفسك حلو شمسك حلو شمسك الله لا يحرمني انسك حلو شمسك حلفت شمسك ما تبكيكي واحنا حلفنا بلا ما نخونك بروحي ومالي رح افديكي وعيوني كرمال عيونك حلفت شمسك ما تبكيكي واحنا حلفنا بلا ما نخونك بروحي ومالي رح افديكي وعيوني كرمال عيونك رح نبقى جنبك يا بلدي وابقى على الصوت نغني لك يا بلادي لا لا تحتاري نحن نحن يا بلدي بنفديكي حتى ترجع عزة نفسك حلو شمسك حلو شمسك الله لا يحرمني انسك حلو شمسك